أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته ويعمل به حتى يلقاك، إنك جواد كريم. أنتج هذا العمل مؤسسة صوت نداء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، جدة حي السلامة بجوار مسجد الشعيبي، رقم الهاتف 6833845، جوال 0562936327. هذا العمل برعاية مركز الغذاء بحي البوادي. جميع الحقوق محفوظة، ونحذر من إعادة النسخ.